السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقاء أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عبدا في كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسأل لنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل المسيرة والحديث مع تفسير الطبرسي من باب تقييم هذا التفسير ومعرفة ماذا يؤخذ منه وماذا يرد، حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره. قلنا إن الطبرسي كما ذكرنا آنفا كان معتزلي العقيدة، يميل إلى أهل الاعتزال كثيرا، وهذه عادة أهل الشيعة، ولكنه كشيعي من الإمامية الاثنى عشرية ضوابطه في العقيدة تخضع لهذا الأمر، وكذلك تناوله للتفسير ولسائر أمور العقيدة لا يخرج عن هذا المنظور. هو شيعي من الإمامية الاثنى عشرية، تفسيره يصنع من قارئه ومن متلقيه أن يكون شيعيا من الإمامية الاثنى عشرية، إلا إذا كان على بصيرة من أمره وهو يتناول هذا التفسير. اليوم نريد أن نقف مع آخر أمرين نريد أن نتحدث عنهما بالنسبة لهذا التفسير. الواحد منا أحيانا وكثير من القراء قد يقرأ مقدمة كتاب فيبهر لها، فإذا ما بهر لها وصدق ما فيها أخذ ما في الكتاب مأخذ التصديق. ولذلك دائما حتى كنا نلفت أنظار الوعاظ وأهل العلم الذين يعتلون المنابر في يوم الجمعة إلى أهمية المقدمة، لأن المقدمة هي التي تؤهل ليه؟ تؤهل الشامع، تؤهبك أو تؤهب القارئ، هذا على مستوى الإلقاء وذاك على مستوى القراءة. الطبرسي في مقدمته في كتابه لما أخذ يثني على كتابه، فكثير من أهل العلم لما يقلب يقول لك والله وتأليفي هذا أو مؤلفي هذا تفرد بكذا وكذا وفيه كذا وكذا، ذلك حتى يرغب الناس فيه. فالطبرسي في مقدمة هذا التفسير أخبر قائلا وقال، ومما قاله في مقدمته، إن هذا التفسير يعتبر ملاذا للمجتهدين من المحدثين ولمن أراد الحديث. يعني التبرسي بهذا، وهذا معنى الكلام وفحو الكلام، أن كتابه يتسم بالدقة في علم الحديث، وهذا يجعل كثير من القراء يتلقى كل حديث ذكر في هذا الكتاب تلقي المصدق المؤمن بما جاء في هذا الحديث، مش كده ولا ايه؟ خلاص ده بيقول انا كتابي يصلح للمجتهدين من المحدثين. اذا معناه ان كل حديث ورد في هذا الكتاب تأخذه بلا اخذ ولا رد، خلاص بداية صدق به والسلم. مع ان الثابت في هذا الكتاب انه مليء بالاحاديث الموضوعة. شوف تعبيري، ياريت اقول بالاحاديث الضعيفة، وفرق كبير بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. الحديث الضعيف ده اللي بيرد لشبهة، ولذلك ردنا لهذا الحديث قد يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون، لكن عشان عندنا احتمال ان النبي لم يقل رددنا الايه؟ رددنا الحديث. اما الحديث الموضوع فهو الذي عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم منه براء، يعني مقطوع بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام اصلا. لكن زي ما قلت لك الضعيف احيانا ممكن وممكن، يعني في احتمالات ممكن وممكن، لكن لما اقول لك هذا حديث موضوع اعرف انه مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه رائحة الصدق وليس فيه آية نسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل بيجي يقول انا كتابي يعني مرجع للمجتهدين من المحدثين، وبعد هذا يذكر كثيرا من الاحاديث الموضوعة، فهذا عين التضليل وعين التلفيق. ولذلك بدأ العلماء يتتبعوا ذكر الروايات الموضوعة التي جاءت في هذا التفسير والتي حشي بها هذا التفسير، وبدأوا يمسكوا بها. وسنضرب مثالين على ذلك لأنني لا أستطيع أن أذكر أكثر من هذا. المثال الأول في سورة الرعد، الله سبحانه وتعالى يقول إنما أنا منذر ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد. العلماء لما بيتكلموا في هذه الآية يذكروا أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثنا بمهمة النبي، وأنه ليس بدعا من الرسل. وظيفة النبي هي الهداية والإرشاد والإنذار، يأتي يرشدك ويهديك وينذرك. وينذرك من إيه؟ إن لم تتبع سيكون الأمر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ثم يقول ولكل قوم هاد، أي ليس هو بدعا من الرسل، يعني شو النبي الوحيد اللي جاء؟ لا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يرسل إلى كل قوم من يقوم به بهدايته. هذا هو المعنى الذي نعرفه والذي ذكره من المفسرين. الطبرسي كعادته يذكر هذه الآراء ويجعلها آراء، يقول والله إنما أنا منذر ولكل قوم هاد، قال في تفسير هذه الآية كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ومع ما يذكره مما هو صحيح يضع لك ما هو موضوع، فيأتي بحديث موضوع. اسمعوا ماذا جاء في هذا الحديث الموضوع. لا أحب أن أحفظ هذه الأحاديث، ولكن يعني اعرفوها حتى تكونوا على حذر منها إن شاء الله تعالى. في هذه الآية اللي هي الآية السابعة من سورة الرعد، إنما أنا منذر ولكل قوم هاد، يقول يبقى وقد جاء عن ابن عباس أنها لما نزلت الليالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي، يا علي بك يهتدي المهتدون. مع تحقيق سند هذه الرواية ثبت أن ابن عباس لم يتفوه بها على الإطلاق، وسندها إلى ابن عباس لا يصح على الإطلاق، وهي رواية مختلقة وموضوع ابن عباس منها بريء، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما نسب إليه بريء. ولكن بالطبع كما تعلمون الآن خلاص بقى بيتوا أهل خبرة في الموضوع ده، إن مدام ذكر مثل هذه الرواية يذكرها ليه؟ ليه؟ عشان هو شيعي، وأصل الشيعة مين؟ هو سيدنا علي. ولذلك هو فصل في المعنى، قال إن النبي منذر والأئمة هداة. خد بالك، يبقى احنا محتاجين الاثنين، لمنذر وليه والهاد. خد بالك انت محتاج، هو ده برضو قولهم، هو قول هكذا، انت فان مات النبي فانت تحتاج الى من؟ الى هاد. الهاد ده لازم يكون ايه؟ امام من الائمة، بس يكون منين؟ على مذهبهم يكون من آل ايه؟ من آل البيت، من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلسلة تبدأ تنتشر. فهم قالوا النبي بيقطع بكلامي بهذا، ان اول هاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مين؟ يكون علي بن ابي طالب. فلفظ الرواية هو يا علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا المنذب وعلي منه وعلي الهادي من ايه؟ من بعد. انما انا منذب ده ماشي، ولكل قوم هاد في الهادي، والنبي قال عليها هو يبقى وعلي الهادي من بعدي، يا علي بك يهتدي الايه؟ يهتدي المهتدون. ومن اجل هذا حكم ان كل محب ومتبع لسيدنا علي هو مهتدي، وكل من خالف علي بن ابي طالب فهو ضال مضل. ما فيها كلام عندهم. يعقب يذكر الرواية من طريق اخر وبلفظ اخر. اللفظ الاخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يقول له يا علي انك منارة الانام وغاية الهدى وامير القرى، اشهد على ذلك انك كذلك. يبقى حكم له كمان في الرواية يجيب حدا وامير ليه؟ وامير القرى، يعني قطع له بالامارة من بعده. ولذلك من خلال هذا الكلام بيعتبروا ان ابا بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ليسوا خلفاء، وانما هم مغتصبون، اخذوا حقا ما كان لهم، والاولى به هو علي بن ابي طالب. طبعا هذه الفاظ وهذه روايات موضوعه اصلا، لكن تكون النتيجه زي ما قلنا ان بيجي بعض المتعالمين ويأخذوا هذا الكلام، خاصة إذا وافق هوى عندهم، إذا وافق هوى عندهم. ودائما أضرب مثال بهذا الرجل، إن عملوا منه عالم طلعوا في التلفاز وكذا كذا، المخبول بتاع كبر الجامعة عاش حاجة، ده بص كل كلامه بالكلام ده، كل كلامه كل رواياته يقول لك وقد أخرج الطبرسي والزمخشري أخر، هو مخرج جعله مخرجا للحديث. وطبعا ويتكلموا عن آل البيت، ذكر هذه الروايات، الناس طبعا طبعا آل البيت، وحد يقدر يقول عليهم حاجه وحشه؟ احنا لا نقول عليهم ما يحق من شأنهم، ولا نسند اليهم ما هو مكذوب ايضا عليهم. يعني انا ماليش اقول عليك وعش، وفي نفس الوقت كمان لا اعطيك ما لم يقل فيك واكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون هذا حبا، انما هذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر. تيجي عند آية اخرى في سورة الشورى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ليه؟ إلا المودة في ليه؟ في القربة. إلا المودة في القربة. علماء التفسير يذكروا في هذه الآية أقوالا، بعضهم يقول إلا المودة في القربة، أي راعوا قرابتي وودوني في قرابتي واعينوني على طاعة الله ان لم تريدوا انتم الطاعة لانفسكم. حتى من باب مراعاة القرابة لا تتعدى علي ولا تمنع دعوتي ولا ولا ولا الى اخره. قول اخر الا المودة في القربة، اي الا ان تودوني في اقاربي وتحسنوا الى اقاربي ومن ينتسب الي بعدما كانوا يهنوهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا الى اخر الاقوال التي ذكرها هؤلاء. التوارث يذكرها، لكن برضه لازم يديها حاجه من عنده، لابد ولا بد ان يطلع لها حديث يطلع لها رواية ويتكلم فيها. فيقول ايه بقى؟ يقول ايه؟ وقد جاء الحديث مرفوعا عن ابي امامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق الانبياء من اشجار شتى وخلقت انا وعلي من شجرة واحدة فانا اصلها وعلي فرعها وفاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمارها واشياعنا اوراقها فمن تعلق بغصن من اغصانها نجا ومن زاغ عنها هوى ولو ان عبدا عبد الله بين الصفا والمروة الف عام ثم الف عام ثم الف عام حتى يصير كالشن البالي ثم لم يدرك محبتنا كبه الله على من خريه في النار. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. طبعا انت بتقرأ وذكر لك قول وقول وقول وبقول فهتعد هذا القول من جملة الايه؟ من جملة الأقوال وتأخذ هذا الحديث مأخذ المسلم به وخاصة إنه في المقدمة قال لك ده كتابي مرجع للمجتهدين المحدثين وخذوا ما يهمكش. فجعل هذا الكتاب بهذه المقولة أصلا في علم الحديث وأنت تاخذ وتصدق. طبعا لما تيجي توضح أو تقف مع هذا الحديث هذا الحديث في أحق درجات الوضح. الوضع يعني معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم منه بريء لكنه بيذكره لان فيه ما يدعم ايه؟ ما يدعم مذهبه اللي هو كون شيعي وبيؤمنوا بموضوع الأئمة. فيقول ان الله خلق الانبياء ايه؟ من اشجار ايه؟ شتى. ده من ام وده من ام وده من ام وده من ام وده من ام كل واحد له نسبه. اما انا وعلي فمن شجرة ايه؟ من شجرة واحدة أصل وأصل. فأنا أصلها وعلي منه فرعوها إذا الأصل النبي سيدنا علي ورا منه على طول. وفاطمة لقاحها هي بقى المنتجة لهذه الشجرة بمعنى لقاحها هي المنتجة لهذه الشجرة وده يدلل على إن كل الأئمة لازم يكونوا منين؟ من لقاحها بقى يعني يكونوا منين؟ من نسل مين؟ من نسل السيدة فاطمة سيدنا علي. والحسن والحسين ايه؟ ثماروها اول ثمر حسن والحسين شباب. واشياعنا اوراقها ومن يسيري كل من يتشيع لسيدنا علي داخل في الشجرة غير كده لا. فمن تعلق بغصن من اغصانها ما قالش لا باصل ولا بفرع ان شاء الله بغصن لان الاصل والفرع لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص بس فاضل لهم ايه بقى؟ الغصون بقى الائمه لازم تدور انت عليهم غصن غصن كده. يبقى فمن تعلق باغصانها ايه؟ نجا ومن زاغ عنها هوى. شباب ولو ان عبد عبد الله الف عام ثم الف عام ثم الف عام كم سنه؟ 3000 سنه بين فين؟ بين الصفا والمروه 3000 سنه بين الصفا والمروه. مش بيقول لك حتى يصيب كالشن البالي؟ الشن ده وعاء من جلد كده اللي يحطوا فيه الماء. فشوف بقى لما يبلى ويتفرج فيها تمسكه كده يعني او تدوس عليه بايدك زي ما بيقولوا يقطع في ايدك او يتفرك في ايدك زي الرقول يعني. فشوف بقى واحد يعبد 3000 سنه لحد ما جسمه يبلى من كثره العباده وبيعمل زي الشن البالي ده تمام. ومع هذا لو ما ادركش محبتنا خلاص ما حبش حد فيهم تكون النتيجه ايه؟ كبه الله على من خريه في النار 3000 سنه ولا ليهم اي لازمه خلاص جهنم وبئس المآب. وحديث بيذكره القايل في اول الكتاب كتابي مرجع مش لاي ده للمجتهدين من المحدثين. ده الامر الاخر بقى ان دايما اخواننا اهل الباطل والهوى, اهل الباطل والهوى دي هذه قاعدة معروفة عندهم. احنا نيجي نقسم التفسير ونقول ان التفسير انواع, ففي تفسير بالمأثور. تفسير بالمأثور يعني ايه؟ يعني تفسير القرآن بنص, تفسير القرآن بايه؟ بنص. تموت تفسير بالمأثور اللي هو تفسير القرآن بالقرآن او تفسير القرآن بالسنة. وفي كتب ومنها اخر كتاب نزل اللي هو اضواء البيان للشنقيطي, اضواء البيان في تفسير القرآن بايه؟ بالقرآن. يعني في ايات من القرآن يفسرها هذا القرآن, يفسر القرآن. وممكن يأتي التفسير تفسير القرآن للقرآن مباشر, ممكن يأتي في موضع آخر مباشر. جميع ربنا سبحانه وتعالى قل يعني القارعة ما القارعة, الشيخ العنوة ما تعودش التفسير هي القارعة صحيح, وما أدراك ما القارعة, هي القارعة صحيح. قال لك لا, لا هقول لك إيه, يوم يكون الناس كالفراش المسدود. طيب والسماء والطارق, خذها انت كده بس ولو شاطر قول لي هو الطارق. ولذلك ربنا يقول وما ادراك ما الطارق, تعرف ايه هو؟ دي تحتاج التفسير ولا تحتاج التفسير؟ تفسير يجي تفسير ايه؟ مباشره عاقبه على طول. وما تفسير النجم الثاقب, خلاص عرفت انا. فده قران يفسر قران, وده يقول لك تفسير القران بالقران ده التفسير المباشر السريع السريع. لكن في تفسير مش لازم يكون سريع, ممكن تقرأ الآية في موضع وتفسيرها يأتي في موضع ايه؟ في موضع آخر. زي مثلا في سورة البقرة, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب ايه؟ عليه, انه هو التواب الرحيم. ايه هي الكلمات؟ ايه الكلمات؟ فين في سورة اخرى في الأعراف قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إيه هي الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا إيه؟ أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. ربنا علمه إزاي يتوب, علمه إزاي يتوب, علمه يقول إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ قال ربنا إيه؟ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. وده يفسر لك ايه هي الكلمات. وهكذا في تفسير القران بالسنه بالحديث تمام. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. وفي بعض الحالات مش عارف ايه الظلم, النبي بين بالظلم معناه في هذه الايه الشرك, ويشير ان هو بياتي بمعنى الشرك. الم تقرا قول الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم, يبين حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ايه هو؟ يقول لك النبي جاء في الحديث الصحيح يقول سواد الليل وبياض الليل النهار. ففي تفسير ده بيسموه تفسير المأثور. وفي التفسير اللي هو التفسير الاجتهاد, اللي هو التفسير بالاجتهاد بالاجتهاد. ومعظم التفاسير بالاجتهاد فيه تفسير بالاجتهاد ده بيبنى على اصول, مش اي واحد يروح مجتهد فاسد, لا ده في شروط بيلتزم بيها المفسر واداب بيلتزم بيها المفسر. يبقى عالم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد واسباب النزول ومشاك وعلم لغه وصرف وحديث ونحو, شغلانه طويله عريضه لازم يكون عالم بيها, مش اي واحد كده يجي. وبعدين له قواعد وضوابط, له قواعد وضوابط. فمن ضمن قواعدي وضوابطي ان بداية بتعتمد في تفسيرك على اللغة, وبداية عشان تبقى اذا لم يكن هناك تفسير زي ما قلنا بالايه المأثور, لو في مأثور لا اجتهاد معه النص خلاص انتهى. لكن لو ما فيش في قواعد بالضبط, فمن ضمن القواعد اللي بتحكم علم التفسير ان انت بتفسر اللفظ بمعناه الظاهر إلا إذا استحال هذا الظاهر أو جاءت قرينة تصرف اللفظ من ظاهره إلى شيء آخر. دي قاعدة. فما تفسرنيش الكلمة بمعنى غريب مش من معانيها. ولذلك يقولوا من الدخيل في التفسير تفسير اللفظ بما لا يحتملها. يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اقدر اقول ان البحر هنا معناه سعيد ولا عبد الحميد؟ هو ده معناه في اللغه؟ فلما فسره بلغه بلغته مرج البحرين لازم يكون في بحرين يلتقيان مصب ده ومصب ده بينهما برزخ لا يبغيان يبقى حاجز. ان شفته بعيني يبقى حاجز طبيعي، ان ما كانش موجود يبقى حاجز من قدره مين؟ من قدره الله سبحانه وتعالى، من قدره الله سبحانه وتعالى. وده موجود حتى عندنا في مصر اللي فيه قرحة جمل صفحة اسمها اللسان، يلاقي فيه ان احياء دي مياه مالحة والجنب التاني مياه حلو. هذا يعني سبحان الله، سبحان الله موجود هنا في مصر، موجود هنا في مصر، واخد بالك؟ فدي موجودة. لكن لما يجي بقى واحد يقول لي ما يلتقيان البحران علي وفاطمة، طب ده اللغة تقول كده؟ يجيب التفسير ده منين؟ يجيب التفسير ده منين؟ لا اللفظ يحتمله، اللفظ بيحتمل كده؟ ما يحتملش، ان ليس من معاني البحرين من كده. لا اللفظ يحتمله ولا هناك قرينة بتقول ان المعنى هو ده المعنى المراد. ولذلك اللي يجي يقول لك والله بتوع الشعر في الصلاة كده مرج البحرين يلتقيان، يقول لك علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا علي يقدر يسيء الى فاطمه ولا فاطمه تقدر تسيء الى علي، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. يخرج بالمثال اي والله فسرها كده. اه والله بتوع الطرق والكباري لو قاعد هو في مسجد والد كلمتين دول مسجد انتهاب للشويله اللي قاعده قدامه بقى بسم الله ما شاء الله تنفض الغبار اللي فيها. ايه ده جاب الفتوحات اللي ما حصلتش، مع ان ده تفسير ناس بهايم ولا بيفهموا اي حاجه في علم التفسير ولا له اساس من الصح على الاطلاق. لان قاعده في علم التفسير بتقول كده ما لا يحتمله اللفظ فهو من الدخيل في التفسير، ما دام ما فيش قرينه او نص يشير الى هذا دخيل، دخيل كذب وافتراء. طبعا ما يفهموا هذا الكلام، وعشان كده راحوا مخترعين حاجه ثالثه اللي هي سموها التفسير بالايه؟ بالباطل. راي ايه؟ بالباطل. لما تيجي تقول يا ابني الكلام ده مفيش نص عليه ومفيش لغه بتأيده، جبته منين؟ يقول لك هو ده بقى التفسير بالايه؟ بالباطل. يسموه التفسير بالباطل ماشي، مع ان انا مصر ان انا اسميه مش بالنون بقى، لا بدل النون لام. عشان يبقى تفسير بالباطل. فيسموه تفسير بالباطل. او بتعبير اخر يسموه التفسير الاشاري، او احيانا يسموه التفسير الرمزي، رموز كده كده كده. كل ده داخل في التفسير الايه؟ الباطل الذي لا يقبل باي حال من الاحوال، ولا له حتى قليلا تشير اليه ولا له اي حاجه. جابوا ازاي؟ لكن هو خدها كده، خدها كده. فالتفسير الرمزي او الاشاري او التفسير بالباطل اللي احنا بنتكلم عليه ده نوع من انواع التفسير بالباطل، لان ليست له قواعد علميه، والتفسير بيقوم على اسس قواعد علميه موش، والا لاصبح بابا مفتوحا لكل من هب ودب. فهو شايف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان علي وفاطمه، انا هشوف ابو بكر ومراد هيه مشيها كده بقى، واقول له انا والله الاشاره جات لي بكده خلاص ولا تزعل بلاش، هقول له عبد الله ومراد انا حر يا اخي، الله الاشاره بتقول كده. كل واحد بقى مشيها على هواه. لا، التفسير ليس مرتاعا لاي انسان، كل من هب ودب يتكلم فيه التفسير المبني، مش اي واحد يقول انا مفسر، له قواعد وله اصول وله وله. ويمكن اللي حضروا منكم محاضرات مقدمه التفسير اللي احنا عملناها في الاميريه، قعدنا فوق الستين محاضرة، ستين محاضرة بنقدم بس مقدمة التفسير لدراسة أساسيات وأصول علم التفسير، يعني يمكن ستين محاضرة بنتكلم في الموضوع ده بس مقدمة. سميت المحاضرة دي مقدمة في علم التفسير، فما هياش مرتع كل انسان يخش فيه براحته. لكن مدام الطبقة شيعي لازم يكون عنده تفسير ايه يسموه بقى الاشاري او الباطن او التفسير الرملي. لازم يجيب عنده بقى. ومش بيجيبه من عنده وبينقلوا عن ائمتهم بقى اللي هم مين فوع الشيعة. فبتوع الشيعة زي ما قلت لك حاجه يبصوا القوايه بصوا ازاي اي ايه ياخدها لازم يطلع فيها ملمح اشاري كده بالباطن كده تتعلق بسيدنا علي وبآل بيت علي. زي ما ضربنا مثال اللي هو مرض البحرين ايه يلتقيان وروح يمشيها كده كده. وزي ما بيذكر بعضهم الاثر اللي بيذكروه واللي برضه باقي خطبه كامله تعبان بتاع كوبري الجامعه ده اللي هو كان بيتكلم في موضوع ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا سردها العلي وفاطمه وما الى هذا. والكلام اللي تسمعوه برفض للاسف كثير برضه من الوعاظ مع انه ولا اساس لها من الصحه لا اساس لها من الصحه. فمسألة يعني خطيرة خطيرة جدا. فيجي هذا الرجل في تفسير سورة النور لما يجي يفسر سورة النور ويمكن بنفسرها او فسرناها لاخوانكم فلما مررت على تفسيره تضحك لما يجي لقوله تعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو له نار. بيضرب مثل لنوره مثل لنوره في قلب وفي صدر المؤمن مش كده؟ ومثلنا نور الله سبحانه وتعالى زي بتمثل الآية في قلب المؤمن يبقى عامل ازاي وربنا بيقول عنه ايه من خلال هذه الآية. وقلنا ان هذه الآية التي تكفلت بتفصيل وبشرح وبتمثيل نور الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. طبعا ده الظاهر وده الواضح من اجل هذا سماه بصوت النور. عند التبارك ده الوضع هيختلف تماما تماما تماما تماما. ليه؟ سمعنا خاتم رسول الله برضه هيبقى له فيها تفسير الرمز بقى والاشارة التفسير الباطن وده هتلاقيه كتير عنه برضه. يجي يقول ايه بقى؟ روي عن الرضا انه قال. طبعا انت عارف لا مين الرضا ولا مين الغضب ما انتش عارف ايه الرضا. طبعا ده واحد من ائمة الشيعة الاثنى عشرية في بعض ضلع من الضلع. طبعا اللي قاعد بيقرا مش عارف اي حاجة خلاص قال الرضا قال الرضا مش مشكلة. انه قال المشكاة فيها المصباح. المصباح هو محمد صلى الله عليه وسلم. افاق المصباح بينه مين؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم. يهدي الله لنوره اي لولايتنا من احبه. يبقى فصل شيء اقول غير العاقل فصله بالايه؟ العاقل. جعل المصباح مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مصباحه بيه خلاص يهدي له. وربنا سبحانه وتعالى بيهدينا بيه لنوره. ايه اللي هو نوره بقى؟ وظيفة النبي وظيفة نور الله اللي بيهدينا بيه يهدينا ليه بقى؟ لولايتنا لولايتنا من نحب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق النور ده بس عشان الاولياء عشان جماعة من الاولياء مخصصين يهديهم بولايته ويجعلهم الاولياء. وكل ده ليه؟ ويفسر هذا التفسير ليه؟ وينقل هذا التفسير ده ليه؟ عشان يعرفك ان الاولياء بتوعهم دول هم نور الله في الارض وهم الهداة المهديون وهم الذين يهتدي بهم الناس. وروح لقلق القول ده. طب يا ابني مين اللي قال ان المصباح هو تفسير النبي؟ مين اللي قال كده؟ جبتها منين؟ ده كده يقول لك بالاشاره كده. ويهدي الله لنوره مين اللي قال لك النور لا ولي؟ مين اللي قال لك كده؟ يعني اذا غير الولي هيبقى المعتب بقى مؤمن بقى يبقى كلنا احنا كلنا مظلمين لا. وبعدين يقول لك قول اخر يقول لك وفي قول اخر جاء عن ابي جعفر الباقر المصباح هو نور العلم في صدر النبي. اذا المصباح هو نور العلم في صدر النبي. المصباح ده فين؟ المصباح ايه؟ في زجاجة. طيب المصباح نور العلم بتاع النبي الآخر في زجاجة. ايه هي الزجاجة بقى؟ ايه هي الزجاجة بقى؟ قال لك بسيطة يعني نور علم النبي ده في حاجة في زجاجة. وقال لك ايه الزجاجة؟ ايه الزجاجة بقى؟ قال الزجاجة هي صدر علي. هي صدر ايه؟ علي. فصار علم النبي الى صدر علي. علم النبي موجود فين؟ في صدر مين؟ شوف التفسير لا له قواعد لا من نصوص ولا له قواعد من لغة ولا له اي قواعد خلاص. فبقى نور او علم النبي والمصباح في زجاجة. بقت الزجاجة هي صدر مين؟ هي صدر علي. ويبقى ببساطة علم النبي تصاب بصدر مين؟ بصدر علي بن ابي طالب. تمام. فصار علم النبي الى صدر علي. طيب يوقد من الشجرات المباركة. قال لك الشجرة المباركة اللي هي نور العلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بياخد من شجرة العلم ومن نور العلم الالهي. وبعدين العلم دوت موجود فين؟ في صدر مين؟ في صدر علي بن ابي طالب. طب وصفها ايه؟ الشجرة بيقولوا لا شرقية ولا غربية. هي شجرة نور العلم بتتصف انها لا شرقية ولا ايه فايدة نعم اقول لا شرقية ولا غربية. الآية وديها فايدة او معنى لا شرقية ولا غربية لا يهودية ولا نصرانية. لا كده ولا كده. هي الاسلام في الوسط. لا يهودية ولا نصرانية. خلاص. فاكد ده شرقي وده ايه؟ وده غرب. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يقول يكاد العالم من آل محمد من آل محمد مش من أي حتة ثانية يتكلم بالعلم قبل أن يسأل. لا معنى يكاد زيتها إيه؟ يضيء ولو لم تمسسه إيه؟ نار. يعني تبقى راح عشان تسأله يمكن يكاد إن هو يقول لك اللي تعيش هو ابن فهمه كمان من كثر العلم اللي عنده. طيب وبعدين نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. قال لك شوف بقى نور على نور بقى. نور على نور يعني إمام مؤيد في أثر إمام مؤيد. لازم بقى الأئمة تيجي بقى ده يخلق ده وده يخلق ده وده يخلق ده والمسألة تمشي كده. وبعدين يقول لك فكل أمة فيها من يخلف الأنبياء. كل أمة لازم تمشيها كده من لدن آدم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي مات نسيبها كده لازم كل يخلفه. مين هم؟ قال لك الأئمة مش العلماء لا الأئمة بس. ودول محصولين عندهم فين؟ زي ما قلنا في آل الإيه؟ في آل البيت في علي وفي الذريات. كل ده تسخير لا له أصل كما قلت لك لا في نص ولا في إيه؟ ولا في لغة بأي حال من الأحوال. هو بقى يعقب على القول ده يقول إيه؟ يعني ممكن احد يقول لك والله طب ما هو ذكر الكلام ده ما هو يمكن ذكر من باب زي ما بيعمل كثير من المفسرين. يعني كثير من المفسرين بروح جاب في تفسير ما صح وما لم ايه يصح. يسيب لك المساله انت بقى تفرق بين اللي صح واللي ايه واللي ما صحش. كثير من المفسرين بيعمل كده فيقول لك ما يمكن هو من باب الامانه العلميه ذكر لك كل هذا وترك لك البحث والامر. دور بقى وشوف ايه اللي صح وايه اللي ما صحش. يبقى راجل امين في علمه. قال لا اسمع بقى كلامه وتعليقه في الاخر من الله. هو بقى الطبع في نفس الوقت وعليه فالشجره المباركه في وعليه بقى معنى كده خد الكلام ده بقى خد الايه الجاد. هو ده بقى الكلام اللي لا قبله ولا بعده. خلاص وعليه فالشجره المباركه في الايه هي دوحة التقى والرضوان وعطرة الهدى والإيمان شجرة أصلها النبوة وفرعها الإمامة وأغصانها التنزيل وأوراقها التأويل وخدمها جبريل وميكائيل. ده الخفل التعيين بتاع الطوارئ، وقراء بقى درويش وقراء بتعطروا وانبسطوا وصفوا الناس، وقراء وانطف المتعلمين يصدقوا هذا الكلام. لا لا، اذا خلاصة القول في هذا الكتاب انه وان كان فيه حق ولكن يملأه الباطل، مع ان في النهاية بقول لك فيه ايه؟ في حق وانا استعين بلا مدى فاطل، بس اخذ ما يصح واطلق ما لا يصح. ولذلك في قاعدة، ما لا يؤخذ كله لا يترك ايه؟ لا يترك كله. يعني ما تجيش انت على اي حال لا لا لا خلاص لا اتحرق نولع فيه كله، لا، لانه زي ما قلنا في بعض الامور والتحصيلات العلمية التي لا غناء لنا عنها، لكن في نفس الوقت محش باطل. فانت واحد من عوام الناس، ابعد ولا تأخذ الا بموجه والا بمعلم، والا حتكون النتيجة اني قد تضل وتضل في النهاية، اذا ما بنسمع من انصاف الوعاظ وانصاف المتعلمين كلام اللي بننقلوه من هذه الكتب ويرددونه على اعتبار ده مرجع ومعتمد وكذا، ويقول لك ما انا اشوفش في مكتبة فلان، ما تشوف انت عارف فلان ده بيعمل معاه ايه؟ وظيفته فيه ايه؟ طب فلان عنده القدرة على التمييز، انت مين يبقى عشان يبقى عندك القدرة على التمييز؟ مين؟ فلا بد ان احنا ناخذ هذا الكلام بحذر ان شاء الله تعالى. زي بقى ما خدنا الباطل عايزين بقى تفسير حق، ولازم ناخد بالك لان بعض الاخوه قابلني بره وقال لي الله ده احنا على كده لا هنقرا ولا هنتعلم خالص، مسكت من قبل كده مش عارف الكتاب ايه ورحت شرك وقال مش عارف ايه، انا بتبنط التعبير الاخر، ودلوقتي اديك قاعد تنهال على الطوارسي ده على كده بقى كل كتب العلم هتطلع ضربة خالص احنا متعلمش بقى. لا يا مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك كده؟ زي ما في كتب محشورة بالباطل، في كتب الحمد لله او يغلب عليها الباطل، في كتب يغلب عليها الحق. العلم مش كله كده، لا لا، فرغبك في غير، ولكن برضو كلاهما لا يؤخذ الا بتوجيه ومعلم، لازم تبقى عارف الكلام ده، بتوجيه ومعلم مسألة لازم تبقى عارف. ومن اجل هذا اذا كان الطبرسي زي ما قلنا بيغلب عليه الباطل، وبكررها مش معنى هذا انه يتحرق ويقول تفسير ما ينفعش، لان في امور نحتاجها. بصوا ابليس نفس الشيطان تعلم منه ابو هريرة امرا، مش كده ولا ايه؟ ولما راح للنبي النبي قال له ايه؟ صدقك وهو ايه؟ وهو كذوب، لكن في دين اهو ايه؟ فصار السنة فنفس القضية، انا اخذ منه ما هو حق واظهر منه ما هو باطل، الباطل فيه غالب صحيح، بس لازم يكون على بينة من امر. التفسير اللي احنا نتكلم عنه النهاردة تفسير ايضا شمع ومتداول، واعتقد ان هم بقوا منزلوه اجزاء، مش عارف من الاجزاء اللي منزلوه، لان انا اعرف ان هم منزلوا تفسير الزمخشري، منزلوا تفسير تفسير الغيب اللي هو مفاتيح الغيب، منزلوا تفسير القرطبي اجزاء، مش كده ولا ايه؟ وحاليا دلوقتي منزلوا الالوسي، منزلوه والالوسي وطبع تفسير الالوسي، وفي تفسير تاني كان نزلوه برضه فكرونا نتكلم عنه برضه بسرعه كده ما دام هو نزل اجزاء وموجود. نعم، ابن جرير الطبري، وفي تاني، في تاني ده هم بسم الله ما شاء الله. نعم نعم، ما انا ذكرت القرطبي هتكلم عنه. فاليوم هنتكلم عن الالوسي، هنتكلم عن الالوسي. الالوسي دي نسبه عشان تبقوا عارفين، البلدة دي كانت ما بين الشام وبغداد، وهي لبغداد اقرب، اللي هي الالوسية كما يقولوا عنها، واللي ينسب اليها باسم ايه؟ الوسي. هو اسم في الاصل محمود، اسم في الاصل ايه؟ محمود. ومحمود هذا اللي هو صاحب تفسير الالوسي اتولد في سنة ولذلك انت هتسمع السنة تستغرب شوية لان المسألة قريبة شوية في سنة 1217 هجرية. احنا سنة كام؟ الف وكام؟ ها؟ احنا يعني ده مش بعيد قوي. وعشان كده لما تقرأ الترجمة بتاعته هيقول لك تعبير عصري، هيقول لك محمود افندي الاروسي، كان مشهور باسمه محمود افندي، تبقوا عارفين عشان تبقوا عارفين يعني. فهو مش بعيد، عصره ما هوش بعيد عننا قوي. الاروسي نشأ في بلدة اسمها كرخ، كرخ دي وقع هناك، ودي كانت من قرى بغداد. وانتوا عارفين ان بغداد في وقت من الاوقات كانت منارة العلم في بغداد، اللي هي احرقوها طلع عليهم نعمة الله وارادوا ان هم يقضوا على التراث الاسلامي كله. فكانت بغداد ومكتبة بغداد وقبل ما ينتهي صدام حسين، واخد بالك؟ كانت بغداد مش بغداد بتاعتنا. زي بقول اني هو كان من بلدة كارخ هذه. الالوسي كان من تقدير الله سبحانه وتعالى له انه نشأ في اسرة الاب فيها رجل علم عالم، الاب ابوه اصلا كان عالم، من ذلك اول ما تتلمذ على يد ابيه، يعني تقدر تقول بلغة العصر ابن الوز زي ما بتقولوا يعني، هكذا كان الايه الالوسي. فتتلمذ على يد ابيه وعلى اساتذة عصره. وانتوا دايما تلاحظوا حاجة، دايما لما نيجي نتكلم عن فقيه او نيجي نتكلم عن محدث او نيجي نتكلم عن مفسر لازم نقول الاول تتلمذ، مش خد العلم جدعانة. عشان بعض شيء يقول لك ايه ام خاطر مطلوع كليات، عايز نروح لفلان ولا علان ليك رضوع كليات. ايوه كان في كوادر بتعلمه، اخذوا العلم كادرا عن كادر مش بالعافيه، هي دي الكليات ودي المؤسسات العلميه. فعشان كده بقول لك النهارده تلمذ، النهارده بقت جهه متخصصه ماشي، كان زمان ما فيش جهه متخصصه لكن اهل علم عالم عن عالم. فتتلمذ على يد ابيه وعلى يد علماء عصره. وعشان كده الشيء الغريب العجيب انه جلس يعلم الناس وكان مؤلفا وسنه 13 سنة. 13 سنة الالوسي كان بيألف، 13 سنة الالوسي كان يعلم الناس، اعتمدوه كده يعلم الناس اهل علم اهل عصر. ليه؟ زي ما قلت لك نشأ في اسرة جعلته يشرب العلم منذ حداثة سنه، منذ حداثة سنه. وعشان كده بدأ يترقى في سلك العلم وضاع في جملة من العلوم عنده. كان عالم باللغة، كان عالم بالتفسير، كان عالما بالحديث، عنده بضاعة بسم الله ما شاء الله، كان عالما بعلوم الفلسفة والكلام. كتاب رد عليهم رد لازعة وقاسمة، عنده علم بعلوم الفلسفة والكلام. وهتشوفوا بقى ازاي كان بيرد على المتكلمين زي المعتزلة وغيرهم وغيرهم، وكيف كان يقسم ظهورهم. وكان لهم مؤلفات في كل المجالات، ويمكن للأسف ما وصل إلينا منها إلا النظر اليسير جدا، إن مؤلفات اختفت. والحمد لله ان ربنا ابقى لنا من مؤلفات اللي هو التفسير، تفسير الالوسي، اللي هم بقى تسميته بيسموه روح المعاني، روح المعاني شو الاسم؟ روح المعاني. وعلى شكل وعارفين اللي اختاروا هذا الاسم كان باشا من باشوات عصره وامير، هو الذي اختار له هذا الاسم، وكان بيعشق العلم والعلماء. ولما اطلعه الالوسي على تفسير هذا ما كانش لسه اختار له الاسم، فقال انا اسميه روح المعاني، روح المعاني. وده ليه؟ لان الالوسي لتاخره عن سائر المؤلفين اعطاه ان هو تفسيره بيعتمد على بينقل من باقي التفاسير، لكن مش بينقل نقل المقلد، يعني في ناس يجي يقول لك انا الف، في واحد كده يقول لي انا الف وامسك الكتاب الاقيه مثلا من سطر كذا لسطر كذا نقله من كتاب كذا واضح، يعني عمال يجيب شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا والف، دون ما هو يظهر له روح او اجتهاد في هذا الكلام. الوسي كان على غير هذا، الوسي مره هتلاقيه جاب من الطبري ومره جاب من البيضاوي ومره جاب من القرطبي ومره جاب من الزمخشري، ولكن كان بينقل هذه الاقوال. وبعدين يجيب لك بقى تجد يعني الرجل موجود، شو تعبيري، تجد موجودا اما ان يعلق عليها بالتأييد ويستدل لماذا اي، او بالنقد والرفض ويستدل لماذا نقل ورد، عشان تبقوا عارفين. وهقول لك انه هيجي يتكلم على واحد يقول لك الامام، ويجي يتكلم يبقى مين هو الامام عند الالوسي، مين هو مش عارف عند الالوسي، الفاظ هيقولها والقاب هيقولها لازم تكون عارفها. لما يجي يقول لك وهذا القول ذكره الامام، اجي اقول لك مين الامام؟ ما تعرفش او انت مش عارف، لازم تبقى عارف الالفاظ دي بيقصد بيها ايه او بيعلى بيها عند الرجل، حتى على الاقل عشان ترجع لها، عشان ترجع لها. فسموا الكتاب ده فعلا روح الايه؟ روح المعاني. وكان دليل ايضا على ان الالوسي لكي يؤجمع تفسيره هذا اطلع على سائر الايه؟ التفاسير. ودي مسألة خطيرة جدا وهامة جدا عشان تبقى عارفين. خطيرة جدا وهامة جدا اللي بتربي له يعني حصيلة علمية خطيرة جدا. وزي ما قلت لك كانت له هذه الروح انه مش روح المقلد. وهنشوف. الالوسي اشتهر صوته في بغداد، وصل الى اعلى المناصب العلمية، ولذلك في سن مبكرة اجازوه علماء عصره ان يكون مفتيا مقررا للمذهب الحنفي. خد بالك بقى من الكلام اللي انا هقوله الان، خد بالك من الكلام اللي انا هقوله الان. فكان يفتي على المذهب الايه؟ الحنفي. وانتوا عارفين تماما ان مصر والعراق بتميل تماما للمذهب الايه؟ الحنفي. يعني في العراق وفي مصر الدستور في الامور الشرعيه اللي بيعملوها بيلتزم فيها بفقه الايه؟ بفقه الحنفيه. زي عندنا في مصر في القضايا الشرعيه كلها من خلال مبدا، حتى لما بيجي يجوزوك يقولوا على مذهب الامام الحنفي. وفي المحاكم الشرعيه كده، يعني مثلا لو في مكه، شوف تعبيري بقى، في السعوديه فتاه ذهبت تزوجت ولو عندها 40 سنة بغير اذن وليها، لو عندها لو امراه عندها 60 سنة بغير اذن وليها، في عرف القضاء السعودي زواجها باطل. باطل. عندك هنا في مصر تتم 21 سنة تروح تتجوز في الاسم اللي عزاه وفي غير الاسم. طب ليه؟ ليه؟ ما تعتقدش ان هناك اسلام وهنا كفر؟ لا، هو احنا هنا في مصر بنعمل المذهب الحنفي، فالمذهب الحنفي بينص على ان الفتاة اذا بلغت سنا معينا لها ان تزوج نفسها بنفسها، وان كان هناك قول نقل عن ابي حنيفه بشرط ان يكون من تزوجها كفر، والا من حق وليها ان يفرق بينهم، ولكن الزواج صحيح. ولكن الزواج ايه؟ صحيح. وعشان كده اللي اعتمدته مصر. وده اللي ماشي برضه، وهو ده اللي طبقوه مصر والعراق. في السنه اصلا أيما امرأة نكحت نفسها بغير وليها فهي زانية حتى لو عندها 60 سنة. حاضر يا مولانا. الألوسي بحكم ان هو موجود في بغداد، هي بغداد كانت يسود فيها المذهب الايه؟ الحنفي. ولذلك كان الألوسي يعني يعلم الناس الفتاوى الحنفية. ابو حنيفه في المساله دي بيفتي يقول ايه، المساله دي بيفتي يقول ايه، المساله دي بيفتي يقول ايه، المساله دي بيفتي يقول ايه. مع ان اقول لك على حاجه غريبه جدا، انه في الاصل شافعي المذهب. ازاي شافعي المذهب؟ تعرفوا ان في مثلا لما يجي واحد يكون بارع في علم الفقه يبقى دارس فقه مقارن، وبعدين يسافر السعوديه يقولوا له إيه انت في السعوديه؟ اه. عايزينك بقى تكلمنا عن الامام مالك كان بيقول ايه في المساله دي، بيقول ايه في المساله دي، بيقول ايه في المساله دي، يكلمهم ولا ما يكلمهم فيه؟ مع انه تخصصه ايه؟ يعني هو مثلا اللي بيحصل ايه؟ انا واحد من الناس. طب انت عارف انا تمذهبت على اي مذهب؟ وانا طالب تمذهبت على اي مذهب؟ تعرف؟ انا تمذهبت على المذهب الحنفي. الحنفي؟ ها؟ على المذهب الحنفي. لكن لما اجي اديك العلم بديلك منين؟ على المذهب الحنفي برضه؟ على المذهب الحنفي برضه؟ ما هي كده. ولذلك الامام الالوسي بيعتبروه بيقول ان هو كان من ابرع من درس علم الفقه. وعشان البراعه اللي عنده دي مع انهم عارفين ان هو شافعي طلبوا منه ان يعلم اهل بغداد فتاوى الحنفيه. انه عارفين هو متقن لها مع ان هو ايه؟ شافعي المذهب. شافعي المذهب. وعشان كده خلي الشرطين دول في دماغه. في دماغه. وقت ما هتلاقي الالوسي في مساله بيميل لراي ابو حنيفه افتكر ان هو جه فتره من الفترات كان بيدرس الايه؟ يعني برضه الحته دي كانت ليها تاثير عليه وهشوفها تفسيره. واحيانا يرد للاصل هتلاقيه بيميل للمذهب الايه؟ الشافعي. فما تنكرش عليه الامرين، هتلاقي عنده دي وهتلاقي عنده دي. هتلاقي عنده دي وهتلاقي عنده دي. ده من ناحيه الايه؟ فخلوه كده. ولذلك في سنة 1248 يعني بقى له 600 سنة. احنا قلنا سنة 1217 لمولده 31 سنة. كان سن 31 سنة في الفترة دي الألوسي بسم الله ما شاء الله كان من مفتي بغداد وعالمها الأول. ولذلك كان في مدرسة في بغداد اسمها المدرسة المرجانية. دي كان لا تصدى لإدارتها، ما يقدموش إدارتها غير أعلم رجل، يعني يرشحوا ده أعلم من في بغداد. فلما أرادوا في هذا العام أن يجعلونها فعلا يعني مديرا مسؤولا ما وجدوا إلا الألوسي. ما وجدوا الا الالوسي. ولذلك جه الالوسي ظل مديرا لهذه المدرسه، معلما يعلم الناس ايضا فتوى حنفيه لتقول ايه ومن هذا، وان كان هو في داخله وفي اصله شافعي ليه المذهب، لحد ما جه في سنه 1263 بالضبط واعتزل هذه المدرسه واعتكف. اعتكف ساب تدريس الناس، اعتزل بقى وساب التدريس في المدرسة. عارفين ليه؟ ليه؟ اعتكف حتى يخلد لنا هذا التفسير الذي بين ايدينا الان. اللي هو تفسير ايه؟ لانه ساعات اعتكف يا لباس سيبوني كده اعطف على التفسير. اعطف على التفسير. وكان السبب انه راى رؤية هو ذكرها في اول تفسيره هقولها لك. سببها ايه؟ سببها ايه؟ ولذلك هو الكلام ده سنة 1263 يا دوب انتهى من تفسيره في سنة 1270 لقي الألوسي ربه. ربه. فنبدأ أولا بقى نشوف منهج بقى الألوسي من ناحية عقيدته يا ترى هو إيه؟ شفنا الشيعي ولمحنا عن المعتزلة وشفنا الأشعري، طب الألوسي إيه؟ إحنا عرفنا المذهب. شافعي الاصل ولكن بيميل احيانا لمذهب الحنفي بحكم ان هو درسه. درسه. طيب عقيده الالوسي ايه؟ لازم نعرف اتجاهه ايه؟ من ناحيه العقيده اتجاهه ايه؟ لازم نعرف وكان ايه السبب اللي خلاه يعتكف ليخرج هذا التفسير، وبعد كده نلقي نظرة بقى على هذا التفسير ان شاء الله تعالى. ده هيكون موضوعنا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، وان كان هيكون لي لقاء يوم الجمعة القادمة ان شاء الله، اللي هي اول جمعة بشهر ربيع كل عام طيبين ان شاء الله تعالى، يوم الجمعة ان شاء الله في مسجدكم هذا بإذن الله تعالى. اختي تسأل بتقول لي ارجو من سيادتكم ان توضح للاخوات ما يأتي. عندما يأتي الحيض كل شهر نترك عدة ايام بدون صلاة، فهل بعد انتهاء الحيض نصلي ما فاتنا؟ بالنسبة للصلاة لا، بالنسبة للصوم اه. يعني المرأة حينما تحيض النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلا تقضي صلاتها وإنما تقضي صومها، إذا الوقت ما في حيض سقطت عنها الصلاة، سقطت عنها الصلاة. وده كان الأشعرات الحديث نقصت عقل وإيه ودين إن بيبقى يعني أحيانا يعني ما تصليش إيه وتسقط عنها الصلاة، ومن السبة ليه ده بالعكس هذا الحديث مدح له والعرف حينه، لكن مش موضوع الآن. لكن هي لا تقضي الصلاة، وبعض النساء اللي بيقضين الصلاة بيخطئن في هذا ويتعبن أنفسهن يعني بغير جدوى، تكون الأحلى ليها والأحسن ليها إن هي تتنفل تكثر من نافلة وتتهجد لله، لكن عشان تقول قضاء ما علي فليس عليها قضاء، فتضع الأمر في غير موضعه وتتعب نفسها بغير حق، فبيسقط عنها الصلاة لكن لا يسقط عنها الصوم. لان في بعض الحريم تروح بقى قيصة برضو الصوم على الصلاة خلاص ما في الصوم، لا، هي لا تقضي الصلاة وانما تقضي الصوم ان شاء الله. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم نجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وأقم الصلاة ولا تنسوا لقاءنا يوم الخميس القادم في المسجد أبي بكر الصديق إن شاء الله. أخي الكريم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولن أعلم. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريف الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريف لمن تعرف ومن لا تعرف. وجزاكم الله خيرا.